ताहिर लाई मंगल विताहिर ताहिर युवक यखोब ويسمك المشاعر يا حب العطوف مهما تجفو انت اسامحك لو تعود تجفو انت اسامحك لو تعود لا تعد يوم في عمري يوم تحتي في سجود هواك لو يأسمى غايا وريت مع قلود محنا ونار نار جواها جنة حياة الحب محنا ونار نار جواها جنة ومهما يوشوا بينا ومهما يقولوا عنا محال نسلاه ريدنا قريب فوق كل مظنة جنة حياة الحب ما حنا ولا نرجوها جنة مهما يوشوا بينا مهما يقولوا عنا محال نتلا وريدنا بريد فوق كل مظنة بكوت انت وبرضو تغير علي حوايا بكوت انت وبرضو تغير علي وعارفو هواك انت وغيرة الشوية بغيرة ودار دائما كثير بيك وبيا حدين عهدي بيك يا نوري وابتسامي حدين عهدي بيك يا نوري وابتسامي حياتي روحي ليك وجوعي ونار خيامي قلبي أمانة عندك يا أنبى الغرامي حنين عهدي بيك يا نور قلبي أمانة عندك يا